بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد التلفزيون بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول الذي حق له أن يأتيها على الزمان، ففيه ولد الهادي البشير صلوات الله وسلامه عليه، فأضاءت الدنيا بميلاده. إن أول ما ينبغي أن نتذكره من سيرة هذا النبي العظيم أن الله شرف به الإنسانية فجعله هاديا ومبشرا ونذيرا، وامتن على الدنيا بأفضل منه وأعظم كرامة، ألا وهي بعثته صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الصريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لنبيها. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى خير استهلال لهذا اللقاء الطيب، هيا معا إلى مأدبة الله في أرضه، إلى القرآن الكريم نأنس بتلاوته ونرتب ألسنتنا بقراءته ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة من سورة الشورى بدءا من الآية 27 يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسط الله قلب عباده لبطر في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. Amen. أنا. وما أصابكم والذين

يومئذ صدق الله العظيم.